وبيقول الشيخ الغزالي يعني بيقول نحن ان بعض الدول لا حرج في فان كانوا يقتنون الكلاب فليفعلوا. فمالك بن انس يرى الكلاب طاهره واهل الكهف لهم كلب يلازمهم، واذا كانوا يسمعون الموسيقى فليفعلوا. فالغزالي وابن حزم يرون سماعه يعني الحجة ان هذا كلام فاسد، هذا كلام خبيث. الذي يتبع الرخص هذا لا يتذنب، الذي يتبع الرخص يهلك. فابن حزم ومن قال بقوله في احلال المزامير والات الملاهي والاغاني قول فاسد، قول منكر، وقد ضعف الحديث الذي جاء في تحريمها بغير حجه فقوله فاسد. كذلك قول مالك ان طهاره الكلاب هذا هو فيه الجمهور، وقالوا راوا نجاستها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يغسل الاناء منها سبع مرات اذا بلغت الاناء يغسل سبع مرات ولاهن بالتراب، وقال انها النجاسه. ولهذا الحديث طهور اناء احدهم سمى طهور. مالك رحمه الله ظن انه لاجل الطب قاله جماعه، ولكن الصواب ان هذا لاجل النجاسه لان تبقى طهور اناء، والاناء ما فيه الا احد امرين، اما خبث واما حدث. والاناء ليس من اهل الاحداث، الاحداث الحيوان، اما الاناء فانه يتنجس النجاسه. لهذا علم ان قوله طهور يدل على أنه تنجس بلوغ الكلب. نعم، يعني وجهه نظر الامام مالك في طهاره الكلب ان هذا النهو انما هو امر بغسل لاجل الطب، لاجل الطب. اذا اعاد الكلب على هذا الصيد الكلاب الذي للصيد، قال الرسول اما امر بالصيد الله امر بالكلاب رسول الصيد، هذا مستثنى. كلب الصيد مستثنى صيده فقط، ينجس في نفسه، لكن الله اباح صيده لحكمه بالغه ومصلحه المسلمين.